قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: باب الاستنجاء. من نجوت الشجرة أي قطعتها، فكأنه قطع الأذى. والاستنجاء إزالة خارج من سبيل بماء، أو إزالة حكمه بحجر أو نحوه. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لما كان الاستنجاء يسبق الطهارة، فيستجمر أو يستنجي قبل وضوئه، ذكره المؤلف قبل، ولأن التطهير من النجس يسبق الطهارة التي هي نوع من التنظيف أو نوع من التعبد، فيزيل النجس أولا ويزيل القذرة أولا ثم يتوضأ أو يغتسل. نعم. ويسمى الثاني الاستنجاء، عرفه بقوله إزالة الخارج من السبيل بماء، لأن الماء يزيله جرما ويزيله كذلك أثرا، فيزيل الجرم ويزيل الأثر. وأما الحجر فقال هنا إزالة حكمه، لأن الأثر يبقى، فيزول بالحجر الجرم ويبقى الأثر. ولذا إذا أصابه عرق سال هذا الأذى مع العرق، لأن الأثر يبقى. نعم، لكنه يعفى عنه. وليس هذا كالتيمم كما يظن هذا بعض العامة، فيظن أنه ليس له أن يستجمر بالأحجار مع وجود الماء، لا، بل له أن يستجمر حتى وإن كان الماء موجودا باتفاق العلماء. نعم. ويسمى الثاني استجمارا من الجمار، وهي الحجارة الصغيرة. نعم. يستحب عند دخول الخلاء ونحوه، وهو بالمد، الموضع المعد لقضاء الحاجة، قول بسم الله لحديث علي: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال ليس إسناده بالقوي. الحديث حسن بشواهده. يقول: يستحب عند دخول الخلاء ونحوه، نحو الخلاء الصحراء، فإذا أراد أن يشمر عن ثيابه فإن هذا الموضع الذي هو فيه يكون له حكم بيت الخلاء. إذا أتى لمكان يريد أن يقضي حاجته فيه فأراد أن يشمر ثيابه قال بسم الله، وأصبح هذا المكان الذي هو فيه له حكم بيت الخلاء، فينهى فيه عن ذكر الله إلى غير ذلك مما يأتي ذكره. فقوله عن دخول الخلاء ونحوه يعني كالصحراء، فإذا أراد أن يشمر ثيابه قال بسم الله. نعم. أعوذ بالله من الخبث بإسكان الباء، قال القاضي عياض: هو أكثر روايات الشيوخ، وفسره بالشر والخبائث الشياطين، فكأنه استعاذ من الشر وأهله. وقال الخطابي: وهو بضم الباء هو جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، فكأنه استعاذ من ذكرانهم وإناثهم. واقتصر المصنف على ذلك تبعا للمحرر والفروع وغيرهما لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قوله أعوذ بالله من الخبث بتسكين الباء وضبطت كذلك بضمها، فالتسكين خبث بمعنى الشر، والخبائث يعني النفوس الشريرة من الشياطين، وضبطت بضم الباء خبث يعني ذكران الشياطين، جمع خبيث خبث، والخبائث جمع خبيثة يعني إناثه، فبالضم ذكور الشياطين وإناثهم، وبالتسكين الشر والنفوس الشريرة من الشياطين. نعم. ويقول اقتصر المصنف، يعني إن المصنف قد اقتصر على ذلك، فالمصنف اقتصر على قول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، اقتصر لم يزد، يعني الرجس النجس تبعا للمحرر والفروع. نعم. لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، متفق عليه. وزاد في المنتهى تبعا للمقنع وغيره الرجس النجس الشيطان الرجيم، لحديث أبي أمامة لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم. نعم، لكن سنده فيه ضعف، الرجس النجس الشيطان الرجيم. يقول إن في المنتهى وكذلك في الإقناع زادوا الرجس النجس الشيطان الرجيم، لكن الحديث في سنده ضعف. نعم. ويستحب أن يقول عند الخروج منه أي من الخلاء ونحوه غفرانك، أي أسألك غفرانك من الغفر وهو الستر، لحديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، رواه الترمذي وحسنه. وسن له أيضا أن يقول الحمد لله فيقول غفرانك، والحديث صحيح. كأنه لما خرج خفيفا بعد ثقل الأذى في بطنه تذكر ثقل الذنب، فسأل الله كما يسر له خروج هذا الأذى من بطنه أن يسهل عليه، أن يستر عليه ذنبه وأن يغفر له. نعم. وسن له أيضا أن يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لما رواه ابن ماجه عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. نعم. ويستحب له تقديم رجله اليسرى دخولا، أي عند دخول الخلاء ونحوه من مواضع الأذى، ونحوه من مواضع الأذى كمزبلة مثلا أو مجزرة، فيستحب له أن يدخل رجله اليسرى. نعم. ويستحب له تقديم يمنى رجليه خروجا عكس مسجد ومنزل ولبس نعل وخف. يقول إذا خرج من بيت الخلاء قدم اليمنى، وهذا عكس مسجد، فإن المسجد المستحب فيه أن يدخل رجله اليمنى دخولا واليسرى خروجا، كما جاء في مستدرك الحاكم وهو حديث صحيح. نعم. والمنزل يقول إنه يستحب، ولم أقف على ما يدل على ذلك. نعم. وأما النعل فقد ثبت في الصحيحين، أما المنزل فلا بد من دليل. نعم. أما النعل فإن المستحب له أن يبدأ باليمنى ثم اليسرى كما جاء في الصحيحين. نعم. فاليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه. وروى الطبراني في المعجم الصغير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى. نعم. والحديث يغني عنه ما تقدم في الصحيحين. نعم. وعلى قياسه القميص ونحوه، القميص ونحوه كذلك، إذا لبس القميص فإنه يبدأ بالجهة اليمنى ثم اليسرى، فيدخل يده اليمنى ثم اليسرى. السروال كذلك يبدأ بالرجل اليمنى ثم اليسرى، كما ثبت هذا في المسند وأبي داود، إذا لبستم وتوضأتم فابدأوا بميامنكم، إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. نعم. ويستحب له اعتماده على رجله اليسرى حال جلوسه لقضاء الحاجة، لما روى الطبراني في المعجم الصغير والبيهقي عن سراقة بن مالك: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكئ على اليسرى وأن ننصب اليمنى. نعم، لكن الحديث ضعيف. قالوا لكنه أسهل للخارج، فإذا كان أسهل فهذا حسن، وإلا فإنه يجلس على ما تيسر له، نعم، يعني على ما هو أنسب له، وأما الحديث فإنه ضعيف. نعم. ويستحب بعده إذا كان في فضاء حتى لا يراه أحد لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود من حديث جابر. نعم، فكان سلم يبعد المذهب، يبعد المذهب، والأشبه أن هذا في قضاء حاجة الغائط دون البول، فإن سلم أتى سباطة قوم فبال قائما عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، فلم يجئ أنه أبعد، وأما في الغائط فيستحب له أن يبعد. نعم. ويستحب استتاره لحديث أبي هريرة قال: من أتى الغائط فليستتر، رواه أبو داود. يعني يستر بدنه، يستر بدنه. نعم. وارتياده لبوله مكانا رخوة لتثليث الراء، يعني يكون خلف حش، خلف كثيب رمل، أو خلف حجرة كبيرة، أو خلف حش، أو خلف شيء من مجتمع الأشجار ونحو ذلك، هذا هو الأفضل. نعم. بتثليث الراء لينا هشا لحديث: إذا بال أحدكم فليرتد لبوله، رواه أحمد وغيره. ويتأكد أن يكون الستر لأسفل بدنه، أن يكون الستر لأسفل البدن، هذا يتأكد. نعم. وفي التبصرة: ويقصد يرتاد لبوله مكانا رخوا بتثليث الراء، رخوا ورخوا ورخوا، والرخو يعني اللين حتى لا يرتد إليه بوله، يعني من رشاش بوله. نعم. والحديث ضعيف لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح. نعم. ويقصد مكانا عنوا، ولعله لينحدر عنه البول من غير ولعله، لينحدر عنه البول، يقصد مكانا علوا مرتفعا من أجل أن ينحدر البول. نعم. فإن لم يجد مكانا رخوا ألصق ذكره ليأمن بذلك من رشاش البول، يلصق ذكره بالأرض حتى يأمن من رشاش بوله. نعم. ويستحب مسحه، أي أن يمسح بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره، أي من حلقة دبره، فيضع إصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه، ويمر بهما إلى رأسه، أي رأس الذكر، ثلاثا لئلا يبقى من البول فيه شيء. نعم، وهذا لم يرد، ولذا قال شيخ الإسلام إنه والنتر بدعة، لكن المستحب له أن يمكث قليلا بعد بوله، يمكث يسيرا حتى يخرج ما بقي. وأما المسح والنتر، النتر بأن يدفعه من جوفه، يعني يعصر بدنه من الجوف بحيث أنه يخرج ما يكون متهيئا للخروج، وهذا لا شك أنه يفتح عليه يعني باب وسوسة، وأيضا يؤثر فيه، يورثه السلس، فيتركه على طبيعته كما قال شيخ الإسلام، يترك على طبيعته، هو كالضرع إن حلبته در وإن تركته قر كما قال شيخ الإسلام، فيترك على طبيعته. ولذا الإمام أحمد رحمه الله قال: إذا بلت فانضح فرجك ولها عنه، ولا تجعل ذلك همك. نعم. ويستحب نتره بالمثنات ثلاثة، أي نتر ذكره ثلاثة، ليستخرج بقية البول منه، لحديث: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا، رواه أحمد وغيره. نعم، تقدم، لكن الحديث لا يصح. نعم. ويستحب تحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا باستنجائه في مكانه لئلا يتنجس، ويبدأ ذكر وبكر بقبل لئلا تتلوث يده إذا بدأ. يعني إذا أراد الاستنجي تحول من هذا الموضع، إن خاف التلوث، إن خاف أن يتلوث بالاستنجاء في نفس المكان فإنه يتحول عنه فيقضي حاجته، ثم ينزح إما يمنة أو يسرة فيغسل ذكره أو مخرجه. والآن الناس عندهم في بيوت الخلاء يعني من ما يوجد من يعني السباكة وما يكون من الأماكن النظيفة التي لا تحتاج معها إلى أن يتحول، بخلاف الذي يكون على يعني في حمامات الإسمنت أو يكون في مكان صلب فهذا يخاف التلوث. وأما الآن فإنه لا يحتاج إلى هذا. أما الذي يقضي حاجته في صحراء أو في مكان صلب فإنه يحتاج إلى أن يتحول حتى لا يتلوث، حتى لا يتلوث. نعم. ويبدأ ذكر وبكر بقبر لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر وتخير ثيب. يعني يقول إن كان ذكرا أو بكرا، امرأة بكر، فإنه يبدأ بالقبل ثم ينتقل بعد القبل، فإنه يبدأ بالقبل ثم ينتقل إلى الدبر. لأنه إذا بدأ بالدبر ثم انتقل إلى القبل فإن الدبر معلوم أنه أخبث، فينتقل إلى القبل الذي هو أقل خبثا. فيقول يستحب له أن يبدأ إن كان بكر، إن كانت امرأة بكرا أو كان ذكرا، أن يبدأ أولا بقبله، يعني إذا قضى حاجته من السبيلين فيبدأ بالقبل ثم الدبر. وأما إن كانت المرأة ثيبا فإنها تخير، يعني إن شاءت بالقبل وإن شاءت بالدبر. نعم. ويكره دخوله، أي دخول الخلاء أو نحوه، بشيء فيه ذكر الله تعالى غير مصحف فيحرم، إلا لحاجة لا دراهم ونحوها. وخرج يقول يكره دخوله، أي دخول الخلاء ونحو الخلاء، بشيء فيه ذكر الله تعالى، يعني يكره أن يدخل بشيء فيه ذكر الله، كان يكون معه ورقة فيها قول سبحان الله وفيها قول الحمد لله ونحو ذلك، فيكره هذا. والمصحف يحرم، وهذا لا شك في تحريمه كما قال صاحب الإنصاف يعني في المصحف. وأما الشيء الذي فيه ذكر الله فإنه يكره، ولذا جاء في الحديث إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر. فإذا كان هذا في اللسان فأولى من ذلك ما يكتب، أولى من ذلك ما يكتب في الأوراق. نعم. لا دراهم إلا لحاجة. لو كانت معك أوراق لكن تخشى، يعني فيها ذكر لكن تخشى أنها تسرق أو أنها تضيع، فهذه حاجة، فلا يكره لك أن تدخل فيها في بيت الخلاء. نعم. لا دراهم ونحوها. وخرجوا، لأنهم كانوا يكتبون على الدراهم قول لا إله إلا الله كما يوجد عندنا في الريالات، فلا إله إلا الله ذكر، لكن الدراهم يحتاج إلى أن يدخلها معه، ولذا قال إنه لا يكره، لأنه يخشى أن تسرق ويخشى ضياعها ونحو ذلك، فلا يكره هذا، ولأنه يشق التحرز عن ذلك، لأنه يكثر دخول الإنسان إلى بيت الخلاء، فكونه يراقب جيبه من الدراهم ونحو ذلك لا شك أن في ذلك يعني مشقة، فلا يكره الدراهم، لا يكره دخوله فيها. نعم. قال ونحوها. وخرز للمشقة. لا، وحرز. الحرز معروف وهو التميمة من القرآن، تميمة يكتب فيها من القرآن أو يكتب فيها تعويذات، يعني تعويذة مثل الحجاب الذي يستخدمه بعض الناس، يكون حجاب فيه آيات قرآنية ليس فيه شرك، فهذا السلف قد اختلفوا فيه، والذي يترجح هو المنع سدا للذريعة. فعلى القول بأنه يجوز أن يكتب هذا الحجاب الذي يكتب فيه من القرآن ومن التعويذات، كان يكتب فيها أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ونحو ذلك، يقول إنه لا يكره أن يدخل فيه إلى بيت الخلاء لمشقة التحرز من ذلك، لمشقة التحرز من ذلك، يعني الذي معه حجاب لا يقال له إنه يكره أن يدخل فيه في بيت الخلاء، لأن في التحرز من ذلك مشقة، في التحرز من ذلك مشقة. وتقدم أن الأرجح هو المنع من التمائم التي يكون فيها شيء من القرآن، وأنه يتعوذ بلسانه، تعوذ بلسانه ويتحفظ بلسانه ويتحصن بلسانه ولا يضع هذه الحروز. نعم. وأما الحروز التي من الشرك فهذه لا خلاف في المنع منها. نعم. ويجعل فص خاتم احتاج للدخول به بباطن كف يمنى، يعني إن كان الخاتم قد كتب فيه شيء من الذكر، كتب فيه مثلا الله أكبر أو سبحان الله أو العزة لله أو السلطان لله الحكم لله إلى غير ذلك، فيقول يضع فص الخاتم يعني الذي فيه الذكر في باطن اليمنى، ويعني يقبض يعني كف اليمنى يجعله في الباطن ويقبض عليها. نعم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجي عنه، وكان خاتمه قد كتب فيه محمد رسول الله، ولم يجي أنه يفعل ذلك. وأما حديث أنه كان يضع خاتمه إذا دخل الخلاء عند الأربعة فإنه معلول عند أهل العلم. نعم. ويكره استكمال رفع ثوبه قبل دنوه، أي قربه من الأرض بلا حاجة، يعني يرفعه شيئا فشيئا ما يستكمل هذا. نعم. فيرفع شيئا فشيئا، ولعله يجب إن كان ثم من ينظر إليه، قاله في المبدع، يعني إن كان هناك من ينظر إليه فيجب، يجب، لأن المسلم قال استر عورتك، لأن المسلم قال احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. نعم. ويكره كلامه فيه ولو برد سلام، يعني حتى لو سلم عليه أحد فإنه لا يرد. نعم. وإن عطس حمد الله بالقلب، لأن السلام من الذكر، السلام من الذكر، لأن اسم السلام من أسماء الله الحسنى. يقول وإن عطس حمد الله بقلبه. نعم. كذلك يجيب المؤذن بقلبه، كذلك يجيب المؤذن بقلبه. نعم. ويجب عليه تحذير ضرير وغافل عن هلكة، وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة في الحش وسطحه وهو متوجه على حاجته، يعني يقول يحذر الضرير ولو كان يعني لأنهم يرون أنه يكره الكلام في بيت الخلاء، فيقولون يجب أن ينبه، أن يحذر الضرير والغافل عن هلكه، ما يقول يكره أن أتكلم، على أن الصحيح أن الكلام من جهة السنة لم يثبت في كراهية الكلام إلا أن يكون عن ذكر الله، وأما الكلام فإن تركه من المروءة في بيت الخلاء، ترك الكلام من المروءة. نعم. لكن يتكلم بقدر الحاجة. نعم. ويكره، يقول وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة في الحش، الحش الذي هو بيت قضاء الحاجة، وسطحه كذلك لأن سطحه منه، يقول وهو متوجه على حاجته، يقول صاحب الفروع إنه يتوجه، قال صاحب الفروع يتوجه هذا إن كان على حاجته، يعني حال قضاء الحاجة يحرم، فإن لم يكن حال قضاء الحاجة فإنه يكره، يقول حال قضاء الحاجة، حال قضاء الحاجة يحرم، لكن إن كان ليس في حال قضاء الحاجة يعني انتهى من قضاء حاجته فيقول إنه يكره ولا يحرم. ويتوجه التحريم مطلقا في القرآن، يتوجه التحريم مطلقا في بيت الخلاء والله أعلم، سواء كان على حاجته أو لم يكن على حاجته. نعم. ويكره بوله في شق بفتح الشين ونحوه كسرب. كسرب، السرب يكون شقا مستطيلا، وتكون فيه دواب، وتكون فيه دواب في العادة، يعني لا يخلو من الدواب، فهذا يكره أن يقضي فيه حاجته، يعني يجد شق في الأرض فيقضي فيه حاجته، وإن هذا يكره. نعم. وهذا كذلك، لأن السنة جاءت في كراهية ذلك. نعم. وهو ما يتخذه الوحش والدبيب بيتا في الأرض. ويكره أيضا بوله في إناء بلا حاجة، ومستحم غير مق يعني يقول يكره أيضا بوله في إناء بلا حاجة، لا يتوجه أنه يكره، ولا دليل على الكراهية، يعني كونه يتخذ إناء يبول فيه هذا لا يكره. نعم. ومستحم غير مقير أو مبلط، ومس فرجه أو فرج زوجته ونحوها بيمينه. يقول كونه يكره في مقير أو مبلط لأنه يخشى أن يرتد إليه من رشاش بوله، لأنه صلب. نعم. ولأنه إذا اغتسل استحم، لأنه مستحم هذا، فإنه قد يضرب الماء على الأرض فيصيب البول فيرتد إليه، وقد يفتح عليه باب الوسواس، فإن البول في المستحم كما جاء في الحديث إن عامة الوسواس منه. نعم. ومس فرجه أو فرج زوجته ونحوها بيمينه. ويكره استنجاؤه واستجماره بها أي بيمينه، لحديث أبي قتادة: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. متفق عليه. واستقبال النيرين أي الشمس والقمر لما فيهما من نور الله تعالى. هنا يقول ويكره أيضا بوله في إناء بلا حاجة ومستحم. ومستحم يعني يكره أن يبول في المستحم غير المقير والمبلط، لأن المقير والمبلط يضع عليه الماء ويمشي، لكن كان ترابا ثم اغتسل بعده فإنه يبقى الخبث في الأرض فيصيب قدميه ويفتح عليه باب الوسواس، هذا هو مراد المؤلف. وقد جاء النهي عن أن يبول الرجل في مستحمه. نعم. يقول ومس فرجه أو فرج زوجته ونحوهما بيمينه، يعني يمنع منه باليمين، يمنع أن يمسه بيده اليمنى تكريما لليمنى. نعم. ويكره استنجاؤه. ولذا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، فهذا من باب إكرام اليمين، هذا من باب إكرام اليمين. ويكره استنجاؤه واستجماره بها أي بيمينه، لحديث أبي قتادة: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. متفق عليه. كذلك يكره أن يستنجي وأن يستجمر بيده اليمنى، يكره أن يستنجي أو يستجمر بيده اليمنى. نعم. واستقبال النيرين أي الشمس. أما مس فرجه بيمينه فالذي يظهر أن هذا إنما يكره في حالة البول، لأنه يخشى أن يصيب يده شيء من البول، أن يصيب اليد اليمنى. ولذا في الحديث قال وهو يبول، فالنبي صلى الله عليه وسلم قيده. وهذا هو ظاهر كلام بعض الحنابلة، ذلك، وأن صاحب المقنع إنما ترك القيد هنا لوضوحه، وأن هذا القيد واضح فتركه لوضوحه. فظاهر كلام جماعة من الحنابلة أن مس الفرج إنما يكره حال البول فقط، وهذا هو ظاهر الحديث. وأما إذا لم يكن يبول فإنه لا معنى للكراهية، لأن ذكره بضعة منه قطعة منه، وإنما يكره حال البول لأنه يخشى أن يصيب يده اليمنى شيء من البول، ولذا جاء في الحديث وهو يبول وهو يبول. نعم. واستقبال النيرين أي الشمس والقمر لما فيهما من نور الله تعالى. نعم. وهذا لا أصل له، النهي عن استقبال النيرين لا أصل له في السنة ولا في كلام الأئمة. نعم. ولهذا قال ابن قيم رحمه الله إن هذه المسألة ليس لها أصل في الشرع، وكذلك قال غيره أن هذه المسألة لا أصل لها. نعم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأهل المدينة ولكن شرقوا أو غربوا، لابد إذن أن يتوجه إلى أحد النيرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن شرقوا أو غربوا، وإذا شرقوا أو غربوا اتجهوا إلى الشمس، لكن اتجهوا إلى الشمس، فنهاهم عن استقبال القبلة بغائط أو بول، قال ولكن شرقوا أو غربوا، وإذا شرقوا أو غربوا توجهوا إلى الشمس. نعم. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في غير بنيان، لخبر أبي أيوب مرفوعا إذا أتيتم الغائط فلا تستبقوا القبلة ولا فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، متفق عليه. نعم. فيحرم أن يستقبل القبلة حال قضاء حاجته ببول أو غائط، حال قضاء حاجته ببول أو غائط. أما أن يستقبل وهو في غير حال قضاء الحاجة فإن هذا لا يحرم، إنما يحرم إذا كان حال قضاء حاجته، يعني تبول أو يتغوط إلى القبلة، فهذا يحرم. نعم. ويكفي انحرافه عن جهة القبلة وحائل ولو كمؤخرة رحل. يقول يكفي انحرافه عن جهة القبلة، فيكفي أن ينحرف إما يمنة أو يسرة، إما يمنة أو يسرة، والصواب أنه لا يكفي الانحراف، بل يعني الانحراف اليسير، بل لا بد أن إما أن يشرق أو يغرب، يعني يأخذ جهة أخرى، إن كانت القبلة إلى الجنوب فإنه يشرق أو يغرب، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا أو غربوا، وهذا هو ظاهر كلام المجد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنه لا يكفي الانحراف اليسير، يعني ما يكفي أن يأخذ شيئا يسير، بل لا بد أن ينحرف انحرافا تاما، فإن كانت القبلة إلى جهة الجنوب ذهب إلى الشرق أو إلى الغرب. نعم. ولا يعتبر القرب من الحائل، ولذا فإن الانحراف اليسير في الصلاة لا يضر، وإنما نهي عن استقبال القبلة لأنها قبلة الناس في الصلاة، والمصلي كما تعلم لو انحرف يسيرا فإنه لا يضره ذلك في صلاته، فدل هذا على أنه يضره ذلك في قضاء حاجته، الانحراف اليسير يضره، فلابد أن ينحرف عن القبلة إلى الشرق أو إلى الغرب إن كانت جنوبا أو شمالا. نعم. وحائل ولو كمؤخرة رحل، ولا أن يقول يكفي أن يكون بينه وبين القبلة حائل ولو كان كمؤخرة الرحل، يعني يضع أمامه مثلا حجرة مرتفعة مثل مؤخرة الرحل، أو كثيب من رمل، أو خلف سيارته أو خلف راحلته أو نحو ذلك، أو خلف شجرة مثل الرمث مثلا أو نحو ذلك، هذا يكفي فيكون بينه وبين القبلة. ولا يعتبر القرب من الحائل. نعم. والقول الثاني كما قال صاحب الفروع يتوجه كسترة الصلاة أنه يعتبر القرب، يقول لا يعتبر القرب من الحائل، يعني هذا في الحقيقة ضعيف، يعني الآن رجل يبول وبينه وبين القبلة جبل يبعد عنه مثلا نحو 20 مترا أو 10 أمتار، هذا الجبل الذي يبعد عنك 10 أمتار هل يصلح سترة للصلاة؟ نعم لا يصلح، لأن السترة لا بد أن تكون قريبة من المصلي. فهنا قالوا لا يشترط في قضاء الحاجة، لو كان في صحراء وهناك شجرة تبعد عنه نحو مثلا 5 أمتار أو 6 أمتار يقول تكفي تكفي، والراجح أنها لا تكفي، لابد أن يقرب، لابد أن يقرب منها كما يقرب المصلي، كما يقرب المصلي من سترته. فإذا أردت أن تقضي حاجتك في مكان فيه أحجار وأشجار فلك أن تستقبل القبلة، لكن تقرب من هذه الشجرة أو تقرب من هذا من هذه الحجرة. وعند شيخ الإسلام طائفة وهو أصح أنه يحرم مطلقا حتى في البناء، أنه يحرم مطلقا حتى في البنيان، وأنه لا يجوز استقبال القبلة لا في فضاء ولا في بناء لأنها قبلة، وهذا هو الراجح. نعم. ويكره استقبالها حال الاستنجاء، يعني حال الاستنجاء يكره. فلو أن الرجل مثلا قضى حاجته إلى الشرق وقبلتنا إلى الجنوب، قضى حاجته إلى الشرق ثم إن الحنفية وجهها إلى الجنوب فاحترف إليها، فأصبح الآن وجهه إلى الجنوب وأخذ ينظف نفسه، هذا يكره ولا يحرم. فالاستنجاء والاستجمار يكره إلى القبلة ولا يحرم. نعم. ويحرم لبثه فوق حاجته لما فيه من كشف العورة بلا حاجة وهو مضر عند الأطباء. نعم. يقول يحرم أن يلبث في بيت الخلاء فوق حاجته لما فيه من كشف العورة بلا حاجة، قال وهو مضر عند الأطباء، الأطباء يرجع إليهم في هذا. وعن أحمد أنه يكره، أن لبثه فوق حاجته يكره، وهذا أصح لأنه لا دليل على التحريم، يعني يكفيه في في قضاء الحاجة مثلا 5 دقائق يكفيه، لكنه أخذ يفكر في أشياء وجلس 10 دقائق وهو في بيت الخلاء، ليس هناك أحد ينتظره حتى يعني نقول إنه ضيق عليه أو نحو ذلك مثل الأماكن العامة، ليس له أن يجلس وهناك من ينتظر وقد يكون متضايق، لكن هذا في بيته. فالراجح أن نكتفي بالكراهية ولا يصل هذا إلى التحريم. نعم. ويحرم بوله وتغوطه في طريق مسلوك وظل نافع، ومثله مشمس زمن الشتاء. متشمس عندي. نعم. نعم. ومثله متشمس زمن الشتاء ومتحدث الناس، الذي يجلس فيه الناس ويتحدثون، فهذا كله من الملاعن، يعني مما يلعن به يدعى عليه باللعنة ويوجب اللعنة كما جاء في الحديث، أن يبول في طريق مسلوك. أما المهجور فلا بأس به، مثل أن طريق السيارات لا بأس به، يعني عندما يقضي حاجة في طريق لا تسلكه إلا السيارات لا تسلكه الأقدام، فهذا لا نقول إنه يحرم، لأن الأقدام لا تطأه، أو أتى إلى طريق مهجور فله ذلك. ولذا قال هنا في طريق مسلوك، أيضا الذي يستظل به الناس أو يتشمس به الناس أو يجلسون فيه يتحدثون، فإن ذلك كله محرم. نعم. وتحت شجرة عليها ثمرة، سواء كان الثمر يقصد للأكل أو غيره لأنه يقذره، وكذا في مورد الماء وتغوطه. هذا يقذر الشجرة، يقذر الثمرة ما دام أنها ثمرة مقصودة إما بالأكل أو غيره، تقصد إما للعلاج للدواء أو للأكل أو نحو ذلك، أو أن يكون تحت الشجرة ظل يستظل به، أو أن يكون تحت الشجرة ظل يستظل به. نعم. وكذا في مورد الماء، لكن إذا كان ما تحتها مليء بالشوك والناس لا يتخذون مثله، كما يكون هذا في البر، لا يتخذون مثله متحدثا أو مجلسا، فله أن يقضي حاجته فيه، مثل الطلح المتشابك يكون البعض ليكون بعضه ليس تحته ما يصلح للجلوس، فلا ينهى عن قضاء الحاجة تحته. نعم، ولأنه ليس له ثمرة يعني تسقط، لكن في وقت سقوطها لأن لها وقت في مثل الطلح يسقط وتأكله الدواب، تأكل هذه الثمرة التي تسقط منها فينهى حينئذ. أما إذا لم يكن فيه ثمرة أو لم يكن هذا أوان سقوط الثمرة فإنه لا ينهى عن ذلك. نعم. وكذا في مورد الماء وتغوطه بماء مطلقا، وكذا في موارد الماء ينهى أن يتبول أو يتغوط في موارد الماء، هذا من الملاعن كما جاء في الحديث، وأن يتغوط بماء مطلقا يعني سواء كان الماء جاريا أو راكدا، لأن التغوط يخبثه ويقذره. نعم. لكن البول ينهى عنه في الماء الراكد، وأما الماء الذي لا الماء الذي يجري فإنه يطهر نفسه من البول في جريانه. نعم. ويستجمر بحجر أو نحوه ثم يستنجي بالماء لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وغيره من حديث عائشة وصححه الترمذي، فإن عكس كره. يعني يجمع بين الاستنجاء والاستجمار، ويبدأ أولا بالاستجمار حتى يزيل القذر لئلا تقع يده على القذر، فيبدأ أولا بالاستجمار بالمناديل أو بالأحجار ثم يستنجي بالماء، هذا هو الأفضل. نعم. يقول فإن عكس كره، كونه يبدأ أولا بالماء ثم يستجمر، هذا لا فائدة منه، ليس منه فائدة، يعني يغسل بالماء ثم يستجمر، هذا لا فائدة منه. نعم. ويجزئه الاستجمار حتى مع وجود الماء. نعم، كما تقدم الاستجمار مجزئ حتى مع وجود الماء، ليس كالتيمم. نعم. لكن الماء أفضل إن لم يعد أن يتجاوز الخارج موضع العادة. إن لم يعد يعني يتجاوز الخارج موضع العادة. تعلمون أن الاستجمار محل عفو يعني رخصة، ولذا فإنه يكون مجزئا حيث كان البول أو الغائط في موضعه، وأما إذا تعدى نزل على الصفحتين أو نزل على الحشفة أسفل الحشفة أو نحو ذلك، أو نزل على القضيب أو نزل على الفخذ، فلا يكفي المسح، لا يكفي المسح بالأوراق أو بالمناديل، هنا تجاوز موضع العادة فلا بد من غسل هذا المتجاوز. إذن الاستجمار بالأحجار والمناديل إنما يجزئ ما دام أنه في موضعه المعتاد، فإن تجاوز موضعه المعتاد خرج عن الموضع المعتاد فهذا لا بد من غسله بالماء. نعم. مثل أن ينتشر الخارج على شيء من الصفحة أو يمتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد، يعني من قرب من الفتحة عادة من فتحة الذكر عادة هذا يكفي فيه المسح لأنه يصل عادة إلى قريب منه، لكن لو نزل مثل ينزل إلى أسفل الحشفة هنا لابد من غسله. نعم. فلا يجزئ فيه إلا الماء كقبلي الخنث المشكل. الخنث المشكل ما يدرى هل هذا القبل أصلي أو أنه ليس بأصلي، لأنه إلى الآن ما تحدد هل هو ذكر أو أنثى، فيقول لابد أن يغسل قبليه لأنه يحتمل أن يكون هذا هو القبل الأصلي ويحتمل أن يكون هذا هو القبل الأصلي، فالخنث المشكل لا يجزئه الاستجمار، لابد أن يغسل بالماء لأنه قد يغسل هذا ويكون هذا ليس أصليا. نعم. ومخرج غير فرج. مخرج غير فرج، يقول رجل مريض فتحت له فتحة يخرج منها البول، فيقول هذه الفتحة غير أصلية فلا يكفي فيها المسح، لابد أن يغسل غسلا لأن هذا ليس هو الموضع الذي رخص فيه الشارع. نعم. وتنجس مخرج بغير خارج ولا يجب غسل نجاسة. تنجس مخرج بغير خارج يعني تنجس الذكر بغير ما يخرج منها, أصابته نجاسة أخرى, أصابته مثل أصابته مثلا من المرأة نجاسة, مثلا من زوجته نجاسة, فهنا ما يكفي المسح, يجب عليه أن يغسله. لماذا؟ لأن النجاسة هنا ليست منه, هذه نجاسة واردة. نعم. ولا يجب غسل نجاسة وجنابة نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب ولا داخل حشفة أقلف غير مفتوق. يقول لا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب, يعني الفرج الباطن, باطن الفرج, هذا لا يجب, هذا لا يجب غسله لا في الجنابة ولا في أن يكون فيه نجاسة, يعني تكون هناك رطوبة نجسة في داخل فرجها, لأن الذي يجب غسله هو ما ظهر, هو ما ظهر وما برز. نعم. ولا داخل حشفة أقلف غير مفتوق, يعني غير مشقوق القلفة, فإذا كان غير مشقوق القلفة فدخل شيء في الباطن فإن هذا لا يجب, لا يجب غسله, لأن الغسل إنما يجب لما ظهر. نعم. ويشترط الاستجمار بأحجار ونحوها ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها كخشب وخرق أن يكون ما استجمر به طاهرا مباحا منقيا غير عظم وروث ولو طاهرين. يقول ويشترط الاستجمار بأحجار ونحوها, يعني عند كل مسألة نحتاج أن نقف, يشترط الاستجمار بأحجار ونحوها كخشب وخرق ومناديل وورق ونحو ذلك, أن يكون ما يستجمر به طاهرا, إن كان نجسا هذا لا يطهر وهو نجس, مباحا, يقول مباحا لا مغصوبا, مثلا لا مغصوبا, فلا يجزئ أن يتطهر مثلا بمناديل قد سرقها أو اغتصبها, لأن هذا محل عفو, لأن هذا محل عفو. نعم. منقيا, منقيا لو كان رطب, بعض الأشياء تكون رطبة أو يكون مثلا أملس مثل الزجاج, هذا لا ينقي, هذا لا ينقي. نعم. غير عظم وروث ولو طاهرين. العظم والروث ينهى عن أن يستجمر بهما, ولذا لو استجمر بهما لم يجزئ, لأن هذه مسألة عفو, فلم يجزئ أن يستجمر فيها بعظم وروث. نعم. وطعام ولو لبهيمة. الطعام ولو لبهيمة, لأنه إذا كان طعام الجن ينهى عن أن, وهو العظم ينهى عن أن يستجمر به, فأولى من ذلك طعام البهائم. نعم. ومحترم مثلا عنده برسيم أو عنده مثلا من التبن الذي تأكله البهائم, فلا يجوز ولا يجزئ أن يستجمر به. نعم. ومحترم ككتب علم. لكن لو كانت بقايا التبن التي لا تأكله البهائم, يعني تكون هناك أعواد أحيانا تبقى, فإذا كانت تنقي فلا بأس, وأما ما تأكله البهائم وتطعمه فلا يجوز أن يأكله. نعم. ومحترم مثل كتب العلم, لا يصح ولا يجزي أن يستجمر بها. نعم. ومتصل بحيوان كذنب البهيمة وصوفها المتصل بها, يعني ليس له كذلك أن يستجمر بذنب البهيمة أو بصوفها ونحو ذلك. نعم. ويحرم الاستجمار بهذه الأشياء وبجلد سمك أو حيوان مذكى مطلقا أو حشيش الرطب. نعم. وبجلد سمك أو حيوان مذكى مطلقا لما تقدم. نعم. ويشترط للاكتفاء بالاستجمار أو حشيش الرطب, لأن هذا زاد البهائم. نعم. ويشترط للاكتفاء بالاستجمار ثلاث مساحات موقية فأكثر, إن لم يحصل بثلاث ولا يجزئ أقل من ولا يجزئ أقل منها. لا يجزئ أقل من ثلاث, لا يجزئ أقل من ثلاث مسحات, لابد من ثلاث مسحات منقية, كل واحدة تنقي للحديث. نعم. ويعتبر أن تعم كل مسحة المحل, فكل مسحة تعم المحل كله, يعني يأخذ الحجرة فيمر على المحل كامل، ثم يأخذ حجرة أخرى وهكذا، ثم ثالثة. ما يجزئ هذه الحجرة مثلا لأسفله وهذه حجرة لأعلاه، لا، لابد كل حجرة أو كل منديل يعم المكان كله. نعم نعم. ولو كانت الثلاث بحجر ذي شعب أجزأت. يعني لو كانت الحجرة كبيرة، حجرة كبيرة وأدارها على ذكره، أدارها على ذكره، لها ثلاث شعب، فأدار هذه الحجرة من هذا الشعب ومن هذا الشعب ومن هذا الشعب، فلا بأس. أو يكون خرقة مثلا، قد تكون خرقة كبيرة أو منديل كبير، فالمنديل مثلا قد يأخذ يمسح من ميمنته ومن ميسرته ومن أعلاه ومن أسفله، يعني من عدة جهات المنديل، فيجزي. يعني ليس لا، يعني لا نقول يحتاج إلى ثلاث مناديل، ها، ثلاث مناديل، لا سيما إذا كان بولا، فيمسح من هذا الطرف ثم يذهب إلى الطرف الثاني ثم يديره إلى الطرف الثالث، فيمسح ثلاث مسحات تشمل المحل. نعم. إن أنقت الثلاث، لكن لو لم تنق الثلاث يزيد رابعة ويستحب خامسة، وإن لم تنق زاد سادسة ويستحب سابعة، تقطع على وتر. نعم. وكيفما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزى، وهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. هذا الإنقاء، الإنقاء أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، يعني إذا يمكن ربما يؤذي المحل بالأحجار والمناديل إذا استمر في المسح، فما دام أنه زال الجرم ما بقي إلا أثر يحتاج إلى ماء فهذا يكفي. نعم. وبالماء عود المحل كما كان مع السبع، عود خشونة المحل. وبالماء يعني عندنا الاستجمار الإنقاء، لابد من إنقاء، الإنقاء كما تقدم في الاستجمار يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، يعني ما زاد يحتاج إلى ماء، الحجر والورق يعني قام الورق الخشن أو كذلك المناديل لا تنفع، يحتاج إلى ماء حتى يزيل الأثر، فهذا يكفي، هذا الإنقاء المطلوب ويطهر بذلك. إذا كان بالماء تذهب تعود الخشونة إلى المحل، فهذه اللزوجة الموجودة من النجاسة تذهب ويعود المحل خشنا كما كان. نعم. لكن يقول مع السبع غسلات، لأنهم يشترطون التسبيع، فيرون أنه لابد من غسل الذكر مثلا سبع مرات، من غسل الدبر لابد أن يكون سبع مرات، لأن النجاسات عندهم لابد أن تغسل سبعا. والقول الثاني وهو رواية عن أحمد وهو الصواب أنه لا يشترط ذلك، أنه لا يشترط ذلك، لأنه لم يرد ما يدل على اشتراط العدد، فالشرع لم يحدد عددا. نعم. ويكفي ظن الإنقاء، يكفي الظن، ولو لم نقل بذلك لدخل العبد في وسوسة. نعم. ويسن قطعه، أي قطع ما زاد على الثلاث على وتر، فإن أنقى برابعة زاد خامسة وهكذا، يقطعه على وتر كما جاء في الحديث. نعم. ويجب الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه لكل خارج من سبيل إذا أراد الصلاة ونحوها. نعم. فالاستنجاء واجب، الاستنجاء بالحجر أو الاستجمار بالماء كما تقدم هذا واجب لكل خارج من سبيل إذا أراد الصلاة، لكن لو لم يرد الصلاة فبقي فلا حرج عليه، لا حرج عليه، يعني بعض الناس يريد أن يذهب إلى بيته ويتنظف ونحو ذلك، فقد لا يحسن الاستنجاء أو لا يحسن الاستجمار لأنه ليس في وقت الصلاة، فإذا حضر وقت الصلاة تنظف وطهر ثيابه هذا لا حرج عليه. ونحو كل خارج من سبيل إذا أراد الصلاة ونحوها إلا الريح، نحو الصلاة كمس مصحف ونحو ذلك. نعم. والطاهر وغير الملوث. يقول إلا الريح، الريح هذه لا يستجمر لها، الريح لا يستجمر لها. وغير الملوث لو خرجت منه حصات فلامس المحل فوجد المحل خشنا، ما بقيت رطوبة منها، هذا لا يحتاج إلى استجمار. نعم. ولا يصح قبله، أي قبل الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه، وضوء ولا تيمم، لحديث المقداد المتفق عليه يغسل ذكره ثم يتوضأ. نعم. ولفظ ثم التي تفيد الترتيب هنا استدل بها الحنابلة، لكن سند هذا الحديث منقطع. فهنا يقول المؤلف إنه لا يصح قبله، أي قبل الاستنجاء، وضوء ولا تيمم. فلو أن رجلا قضى حاجته، توقف الآن نزول البول، فتوضأ، ثم لما توضأ أخذ الماء بعد الوضوء ينظف، يصب الماء صبا على ذكره، فيقول المؤلف إنه لا يصح، لابد أن يستجمر أولا أو يستنجي ثم يتوضأ. نعم. ولو كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها. يعني لو أن رجل توضأ وعلى فخذه أو على ساقه نجاسة، فلما فرغ من الوضوء وانتهى من الوضوء أزال النجاسة، فلا حرج. أو كذلك لو كانت في ثوبه فتوضأ ثم أزالها فلا بأس بذلك. أو كانت على السبيلين، ليست خارجة من السبيلين، يعني على ذكره نجاسة أصابته لكن ليست خارجة من السبيل، يعني على ذكره نجاسة من امرأته مثلا، من امرأته نجاسة، ليست الرطوبة الطاهرة لكن أصابه شيء من نجاستها مثلا، ثم إنه توضأ ثم غسل هذه النجاسة، فيقول المؤلف لا حرج في ذلك. لكن إذا كان الخارج منه هو فلا بد أن يزيله ثم يتوضأ. واضح المعنى هنا؟ يعني إذا كان على بدنه نجاسة أو على ذكره نجاسة ليست من بدنه واردة عليه، فإنه له أن يتوضأ ثم يزيلها، يؤخر إزالتها. لكن إذا كان هو الذي قضى حاجته من أحد السبيلين فلا بد أن يزيل ثم يتوضأ. والقول الثاني أنه لا يشترط، القول الثاني في المسألة أنه لا يشترط. نعم. باب السواك وسنن الوضوء وما ألحق بذلك من الادهان والاكتحال والاختتان والاستحداد ونحوها. السواك والمسواك اسم للعود الذي يستاك به، ويطلق السواك على الفعل أي دلك يعني السواك يطلق ويراد به الأداة العود الذي تستاك به، ويطلق على الفعل، يعني على نفس الفعل يسمى سواكا. نعم. فدلك الفم يسمى سواكا والعود يسمى سواكا. نعم. دلك الفم بالعود لإزالة نحو تغير كالتسوك، التسوك بعود لين سواء كان رطبا أو يابسا، مندى من أراك مندى، سواء كان رطبا يعني يكون السواك رطبا، ما زال السواك جديدا فيه رطوبة، أو يكون يابسا مندى، اليابس تضعه في الماء حتى يرطبه الماء. فيقول سواء كان السواك سواء كان رطبا أو كان يابسا مندى، يعني مرطب بالماء. نعم. أو زيتون أو من أراك، أو زيتون أو عرجون أو غيرها من الأعواد التي يستاك بها ولا تضر اللثة، ومثل معجون ومثل فرشة الأسنان داخلة في هذا، داخلة في هذا. نعم. منقن للفم غير مضر، يعني ينقي الفم ولا يضر، لا يضر اللثة. نعم. موقن للفم غير مضر احترازا عن الرمان والآس وكل ما له رائحة طيبة، يعني هذا يلهب الفم ويضر اللثة، فهذا لا يشرع التسوك به. مثل عود الرمان ونحوه. احترازا عن الرمان والآس وكل ما له رائحة طيبة لا يتفتت ولا يجرح، ويكره بعود يجرح أو يضره أو يضر. لا يتفتت يعني هذه عبارة متصلة بما قبل، ليس الكلام في الرمان في عود الرمان ونحوه. يقول إن السواك لا يتفتت، السواك الذي يتفتت هذا يضر، هذا يضر، قد يسبب ضررا للثة، وقد يسبب ضررا للحلق ونحو ذلك، هذا الذي يتفتت. نعم. ولا يصيب السنة من استاك بإصبعه وخرقة ونحوهما، يعني الذي يستاك بالأصبع أو خرقة. بعض الناس عندما مثلا يأتي إلى المسجد ولا يجد مسواكا، قد يأخذ منديلا وينظف به أسنانه، أو في طرف شماغه مثلا يحك به أسنانه، فيقول إنه لا يجزي. ومن أهل العلم من قال إنه يحصل له من السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء، بقدر ما يحصل من الإنقاء يصيب من السنة والأجر، وهذا أصح. نعم. لأن الشرع لم يرد به ولا يحصل به الإنقاء كالعود. نعم. مسنون كل وقت خبر قوله التسوك، أي يسن كل وقت، لحديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، رواه الشافعي وأحمد وغيرهما. فالسواك يسن كل وقت، لكن يتأكد في أوقات يأتي ذكرها، لكنه مستحب في كل وقت. نعم. لغير صائم بعد الزوال، فيكره فرضا كان الصوم أو نفلا، وقبل الزوال يستحب له بيابس ويباح برطب، لحديث لأن الرطب لا يؤمن من نزول يعني قطع منه، يعني الرطب ليس كاليابس. نعم. لحديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، أخرجه البيهقي. نعم. عن علي، لكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، ولذا الراجح أنه يستحب قبل الزوال وبعده. نعم. متأكد خبر ثاني للتسوق عند الصلاة فرضا كانت أو نفلة. نعم. يتأكد السواك عند الصلاة. نعم. وعند انتباه من نوم ليل أو نهار، وعند تغير رائحة فم بمأكول أو غيره. نعم. إذا أكل أو نحو ذلك تغيرت رائحة فمه طهر فمه بالسواك. نعم. وعند وضوء وقراءة، عند الوضوء وعند القراءة. نعم. زاد الزركشي والمصنف في الإقناع، ودخول منزل ومسجد. أما دخول المنزل فالسنة وردت بذلك، ويظهر أنه من حسن العشرة للمرأة ليطهر فاه لامرأته. وأما المسجد فإن كان يريد الصلاة فهذا من أجل الصلاة، وأما إن كان يريد الجلوس في المسجد فلا يظهر لأنه يعني لم يرد ذلك، لكن إذا كان يدخل المسجد ليصلي فيتسوك، لكن يريد أن يجلس فلم يرد. وقياس المسجد على المنزل قياس مع الفارق. نعم. وإطالة سكوت وخلو المعدة من الطعام واصفرار الأسنان. نعم. ويستاك عرضا استحبابا بالنسبة إلى الأسنان بيده اليسرى على أسنانه. استاك عرضا هكذا. نعم. بيده اليسرى، يستاك باليد اليسرى، لأن هذا من التنظف، لأن هذا من التنظف، فيستاك عرضا بيده اليسرى. نعم. ولثته ولسانه، حتى اللسان ينظف، حتى اللسان ينظف، واللثة كذلك تنظف، فالأسنان واللثة واللسان نعم ينظف بالسواك. ويغسل السواك، يغسله بالماء، يغسله بالماء، يعني إذا تسوك به غسله حتى يزيل ما قد يكون فيه من القذر. نعم. ولا بأس أن يستاك به اثنان فأكثر. نعم. استاك به اثنان فأكثر. نعم. قال في الرعاية، لأن عائشة استاك النبي صلى الله عليه وسلم بسواكها عليه الصلاة والسلام. نعم. قال في الرعاية ويقول إذا استاك اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي. نعم. لكن هذا لم يثبت. نعم. قال بعض الشافعية وينوي به الإتيان بالسنة، يعني ينوي به الإتيان بالسنة، لأن بعض الناس لا يستحضر هذا، يستحضر التنظيف فينوي به الإتيان بالسنة ليؤجر. نعم. مبتدئا بجانب فمه الأيمن فتسن البداءة بالأيمن في السواك وطهور وطهور وشأنه كله غير ما يستقذر. يعني نعم، يبتدي بالجانب الأيمن هنا ثم بالجانب الأيسر. هذا التيامن، بعض الناس يظن أن التيامن أن يتيامن بيده اليمنى، لا، التيامن أن تبدأ بالشق الأيمن ثم بالشق الأيسر. وأما التسوك فالمستحب أن يكون باليد اليسرى لأنه لإزالة القذر وتنظيف الفم. ويدهن استحبابا غبا يوما يدهن ويوما لا يدهن. يقول غير ما يستقذر، الذي يستقذر يبدأ فيه باليسرى كما تقدم. فإذا أردت أن تنظف فباليسرى، وإذا أردت أن تتطهر أن تطهر بدنك فتبدأ بالجانب الأيمن ثم الأيسر، تقدم الأيمن ثم الأيسر. لكن إذا أردت أن تنظف شيئا من بدنك، مثلا تنظف أماكن في البدن، فيكون باليد اليسرى. نعم. ويدهن استحبابا غبا يوما يدهن ويوما لا يدهن، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا، رواه النسائي والترمذي وصحه. والترجل تسريح الشعر ودهنه. نعم، فالترجل أن يسرح شعره وأن يدهنه بالدهن، فيتركه يوما ويفعله يوما، يتركه يوما ويفعله يوما، لا يكون كل يوم، لأن هذا من الإرفاح. نعم. والترجل تسريح الشعر ودهنه، ويكتحل في كل عين وترا ثلاثا بالإثمد المطيب كل ليلة. بالإثمد المطيب، يعني المطيب بالمسك، لكن جاء فيه حديث يعني فيه ضعف في سنن أبي داود، والأظهر أنه يستحب بالإثمد فقط. بالإثمد فقط. نعم. كل ليلة قبل أن ينام. نعم. لفعله عليه السلام، رواه أحمد وغيره عن ابن عباس. ويسن نظر في مرآة وتطيب، ويتفطن إلى نعم الله تعالى ويقول، فينظر في المرآة ويقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. ويستحب له أن يتطيب، يعني لا يتقيد هذا بجمعة، فإن الطيب مستحب، لأن مسلما قال حبب لي من دنياكم النساء والطيب. ويقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار، لحديث أبي هريرة من رواية ابن مردوي. ويجب التسمية في الوضوء مع الذكر، أي أن يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها، لخبر أبي هريرة مرفوعا لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه أحمد وغيره. وتسقط، يعني يقول بسم الله عند الوضوء، يقول بسم الله عند الوضوء، لا يقوم غير التسمية مقامها، لا يقوم غير التسمية مقامها، هذا هو المذهب. وعند الجمهور أن التسمية على الوضوء سنة. نعم. وتسقط مع السهو، وكذا يقول تسقط مع السهو، إذا نسي توضأ ونسي أن يسمي فيسقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم. وكذا غسل وتيمم، كذلك الغسل والتيمم. فالتسمية في المذهب تجب عند الذكر وتسقط عند السهو في الوضوء والغسل والتيمم. نعم. ويجب الختان عند البلوغ ما لم يخف على نفسه، ذكرا كان أو خنثى أو أنثى. فالذكر الراجح أن الأنثى لا يقال نعم بوجوبه، نعم لا يقال بوجوبه، بل إنه مباح في حق النساء، وهذا القول الثاني في المسألة. وأما الرجال فيجب. نعم. فالذكر بأخذ جلدة الحشفة، والأنثى بأخذ جلدة الحشفة التي أعلى الذكر، فتأخذ هذه الجلدة لأنها تحبس النجاسة، تبقى فيها النجاسة، ولذا وجب الختان. نعم. والأنثى بأخذ جلدة فوق محل العلاج تشبه عرف الديك، ويستحب ألا تؤخذ كلها، والخنثى لأن هذا يذهب رغبتها فيفسدها على زوجها إذا أخذت كل هذه الحشفة التي هي هذه الجلدة التي تكون فوق محل العلاج في الأنثى. والخنثى يأخذهما، وفعله زمن صغر أفضل. يعني الأفضل أن يفعل في زمن الصغر، لأن هذا أهون عليه، نعم، وأسرع برؤا، نعم. وكره في سابع يوم من الولادة إليه، في كره، يقول في اليوم السابع ومن الولادة إليه، يعني إلى اليوم السابع، يعني يكره اليوم السابع وما قبله، يعني يكره اليوم السابع وما قبله. والقول الثاني هو رواية عن أحمد أنه لا يكره، وهو أصح. نعم. الذين كرهوا قالوا إن هذا فيه تشبه باليهود، ورد بأن هذا روي أنه فعل إبراهيم بإسحاق، فعل إبراهيم بإسحاق، فتكون سنة إبراهيمية. وعلى ذا وعلى كل فإنه لا دليل على الكراهية، يعني لو ختن في اليوم الأول أو الثاني أو في اليوم السابع في يوم عقيقته فإنه لا يكره. نعم. ويكره القزع، وهو حلق بعض شعر الرأس وترك بعض، وكذا حلق القفا. القزع جاء النهي عنه كما في الصحيحين، أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه كما يفعل الأوباش والسفل. نعم. وكذا حلق القفا لغير حجامة ونحوها. نعم. القفا الذي هو أعلى العنق هنا الذي هو موضع الحجامة، فهذا يكره، وقد جاء هذا عن عمر كما في مصنف عبد الرزاق. وقال الإمام أحمد إنه فعل المجوس، إنه فعل المجوس، ولذا فإن الرافضة يستحبونه، الرافضة يستحبون حلق القفا. نعم. وأما والمشهور في مذهب أحمد وهو قول عمر رضي الله تعالى عنه كما تقدم أنه يكره، وأما إن حلق الرأس كله فلا يكره، يحلقه مع الرأس، لكن المقصود أن يترك رأسه ويحلق القفا، فهذا يكره لأنه من فعل المجوس. نعم. ويسن تشبه بهم. نعم. ويسن إبقاء شعر الرأس، قال أحمد هو سنة، لو نقوى عليه اتخذناه، ولكن غير حجامة، الذي يريد أن يحتجم يحلق قفاه لأنه يحتاج إليه في الحجامة فلا يكره. إذن إذا حلق رأسه كله أو أراد الحجامة فلا يكره حلق القفا. نعم. ويسن إبقاء شعر الرأس، قال أحمد هو سنة، لو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤونة. ومؤنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان شعره يضرب على أذنيه عليه الصلاة والسلام، على إلى شحمة أذنيه. وجاء عن الصحابة رضي الله عنهم كأبي عبيدة أن له عقيصتين، نعم، يضربان على صدره، لأن العرب يجعلون الشعر على صدوره بخلاف النساء التي يرخينه إلى أسفل، يرخينه إلى الخلف، فيتركون كالقرنين على الصدر، هذا عند العرب معروف. فالمقصود هنا أنه يقول مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له شعر يضرب إلى منكبيه وإلى شحمة أذنيه عليه الصلاة والسلام، لكن من كان له شعر فليكرمه كما قال عليه الصلاة والسلام، وهذا حيث لم يكن في ذلك فتنة كالشاب الذي قد تكون فيه فتنة، فإنه ينهى عن ذلك لما في ذلك من الفتنة. نعم. والحلق مباح بإجماع العلماء. نعم. ويسرحه ويفرقه ويكون إلى أذنه وينتهي إلى منكبيه كشعره عليه السلام، ولا بأس بزيادة وجعله ذؤابة. ويعفي لحيته ويحرم حلقها، ذكره الشيخ تقي الدين، ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة وما تحت حلقه، ويحف شاربه وهو أولى من قصه، ويقلم أظفاره مخالفا، وينتف إبطيه، ويحلق عانته ولو. نعم. فيعفي لحيته ويحرم حلقها كما قال شيخ الإسلام. نعم. ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة منها، يعني يجمع هكذا ويأخذ ما زاد على القبضة، لأن الآثار جاءت بذلك عن ابن عمر وأبي هريرة وغيرهم، وما تحت حلقه هنا يعني هذا ليس من اللحية. قال ويحف شاربه، يعني يبالغ في القص، ليس حلقا وإنما يبالغ في قصه. وهو أولى من قصه. فالحف أفضل من القص. القص أن يخفف منه بحيث لا يصل إلى الماء إذا شرب أو إلى اللبن إذا شرب، يقص منه ويخفف. وأما الإحفاء فأن يبالغ في القص، يبالغ في القص حتى يتركه وقد بقي منه الشيء اليسير. نعم. ويقلم أظفاره مخالفا. مخالفا، يبدأ بالخنصر ثم الوسطى ثم الإبهام ثم يعود إلى البنصر ثم السبابة، وفي اليسرى يبدأ بالإبهام ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم نعم ثم البنصر. لكن الحديث هذا باطل، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يبدأ باليمين ثم باليسار. نعم. ويحلق عانته وله إذا ينتف إبطه نتفا وإن حلقه أجزاء. نعم. ويحلق عانته. نعم. وله إزالتها بما شاء، والتنوير فعله أحمد في العورة وغيرها. يعني أن يضع النورة، السائل الذي يزيل هذا الشعر، يقول لا بأس بذلك، وفعله الإمام أحمد. نعم. ويدفن ما يزيله من شعره وظفره ونحوه. نعم، يدفن ذلك كما جاء عن ابن عمر، قالوا لئلا يقع بأيدي سحرة الناس. نعم. ويفعله كل الآن مثل الدفن، وضعه في أكرمكم الله في بيت الخلاء ويصب عليه الماء يذهب، هذا كالدفن. لكن بعض الناس يتركه في زبالة ظاهرة أو نحو ذلك، فالأفضل له كما جاء عن ابن عمر أن يدفنه. ومثل الدفن كما ذكرت لكم إذا صب عليه الماء في بيت الخلاء. نعم. ويفعله كل أسبوع يوم الجمعة قبل الزوال، ولا يتركه فوق 40 يوما. السنة لا يتركه فوق 40، فإن أخذه في كل أسبوع وكان ذلك يوم الجمعة، يوم يتنظف ويغتسل، فهذا حسن. نعم. وأما الشارب، لكن لم يرد فيه حديث في يوم الجمعة، لكن إن فعل فهذا حسن. نعم. وأما الشارب ففي كل جمعة. نعم. ومن سنن الوضوء، وهي جمع سنة، وهي في اللغة الطريقة، وفي الاصطلاح ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، وتطلق أيضا على أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم. وسمي غسل الأعضاء على الوجه المخصوص وضوءا لتنظيفه المتوضئ وتحسينه. نعم. فالوضوء هو النظافة، الحسن والنظافة. نعم. السواك، وتقدم أنه يتأكد فيه ومحله. السواك يتأكد في الوضوء كما تقدم. نعم. ومحله عند المضمضة، يقول يستحب عند المضمضة، لأن هذا محل تنظيف الفم، فيتمضمض ويتسوك، وإن تسوك قبل فالأمر واسع، كل ذلك سنة. إن تسوك فتوضأ، أو تسوك أثناء المضمضة، ففي كل خير. نعم. وغسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء ولو تحقق طهارتهما. فيغسل كفيه ثلاثا من أطراف الأصابع إلى الرسغ. نعم. ويجب غسلهما ثلاثا بنية وتسمية من نوم ليل ناقض لوضوء، لما تقدم في أقسام الماء. إذا كان الرجل مستيقظا من نوم ليل فيجب غسل كفيه ثلاثا للحديث المتفق عليه. يقول بنية، يعني ينوي، لأنها طهارة بنية وتسمية. نعم. ويسقط غسلهما والتسمية سهوا. إذا نسي أن يغسلهما سهى، أو نسي التسمية لهما فيسقط ذلك سهوا. نعم. وغسلهما لمعنى فيهما، فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء. يعني غسلهما لمعنى فيهما، يعني لمعنى تعبدي. نعم. ومن سنن الوضوء البداءة قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق ثلاثا ثلاثا بيمينه. واعلم أن غسل اليدين سنة منفردة أو واجب منفرد، وعلى ذلك فلو استيقظ الرجل من الليل في الساعة الثانية مثلا ليلا فغسل يديه ثلاثا ثم سافر حتى جاء وقت الفجر فتوضأ، ما يحتاج أن يغسل كفيه ثلاثا لأنه غسلهما في أول، يعني غسلهما بعد استيقاظه، فلا يشترط أن يكون هذا متصلا بالوضوء. فهي في المذهب طهارة منفردة، طهارة منفردة. نعم. ومن سنن الوضوء البداءة قبل غسل الوجه مضمرة ثم استنشاق ثلاثا ثلاثا بيمينه واستنثاره بيساره. نعم. ومن سنن الوضوء البداءة قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق قبل غسل الوجه ثلاثا ثلاثا بيمينه، بيده اليمنى، فيأخذ الماء بيده اليمنى ويكون الاستنشاق بيده اليسرى. ومن سننه مبالغة فيهما أي في المضمضة والاستنشاق لغير صائم فتكره. والمبالغة في المضمضة إدارة الماء بجميع فمه، وفي الاستنشاق جذبه بنفس إلى أقصى الأنف، وفي بقية الأعضاء دلك ما ينوب عنه الماء للصائم وغيره. يعني هذه المبالغة، فالمبالغة في المضمضة إدارة الماء بجميع فمه يعني من أقاصيه، يدير الماء من أقاصي فيه من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، هذه المضمضة التي المبالغة فيها. وفي الاستنشاق بأن يجذبه إلى أقصى الأنف، يجذب الماء حتى يصل إلى أقصى أنفه. وفي بقية الأعضاء يدلك ما ينبو عنه. وفي بقية نعم اقرأ. وفي بقية الأعضاء دلك ما ينبو عنه الماء للصائم وغيره. نعم، ما ينبو عنه الماء للصائم وغيره. الدلك معروف يعني أن يفرك، وينبو بمعنى يتجافى عنه الماء، يتجافى عنه الماء. يعني للصائم هذه يعني فاصلة، يعني نعم هنا للصائم وغيره، يعني هناك للصائم، هناك في المضمضة والاستنشاق المبالغة لغير الصائم. وأما الدلك فإنه للصائم وغيره، لأن دلك الأعضاء لا صلة له بالصوم، يعني المكان الذي ينبو عنه الماء يعني الماء يحتاج إلى أن تأتي فتدلكه حتى تتأكد من وصول الماء إليه، هذا يفعله الصائم وغير الصائم. لكن المبالغة في الاستنشاق والمبالغة في المضمضة لا يفعلها الصائم. وأما الدلك للبدن حتى يصل الماء إلى جميع البدن، حتى يصل إلى ما ينبو عنه الماء ويتجافى عنه الماء، هذا للصائم وغير الصائم. ومن سننه تخليل اللحية الكثيفة بالثاء المثلثة، وهي التي تستر البشرة، فيأخذ كفا من ماء كثيفة تستر. نعم، تستر البشرة، لا يبين منها لون البشرة، تسمى بالكثيفة. فهذه يستحب أن يخللها، يعني بأن أن يدخل الماء في باطنها، يدخل الماء هكذا في باطنها، فالاستحباب فالتخليل مستحب للحية الكثيفة وهي التي تستر البشرة. نعم. فيأخذ كفا من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشتبكة أو من جانبها ويعركها وكذا عنفقة. نعم. حتى العنفقة هذه التي تكون تحت الشفه السفلى كذلك يستحب أن يخللها إذا كانت كثيفة. نعم. وباقي شعور الوجه كذلك، فيأخذ كفا من ماء ثم يخلل به لحيته. نعم. ومن سننه تخليل الأصابع أي أصابع اليدين والرجلين، قال في الشرح وهو في الرجلين آكد، ويخلل أصابع رجليه بخنصره في الرجلين آكد، يعني تخليل الرجلين آكد لبعدهما عنه، لأن اليد هي التي تنظف، فيصل إليها الماء عادة بين أصابعه، وأما الرجل فإنه يخشى أن لا يصل الماء إلى ما بين أصابعه، فيتأكد أن يخلل أصابع رجليه. نعم. ويخلل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى هكذا، بخنصر يده اليسرى. نعم. من باطن رجله اليمنى من خنصرها إلى إبهامها، وفي اليسرى بالعكس، وأصابع يديه إحداهما بالأخرى. هكذا اليدين، يقول هكذا. وأما الرجلين فإنه يأتي بخنصر اليسرى ويدخلها بين أصابع رجليه. نعم. فإن كانت أو بعضها ملتصقة سقط. نعم، هذا واضح. إن كانت ملتصقة الأصابع فإنه يسقط. نعم. ومن سننه التيامن، ما يمكنه أن يخلل وهي ملتصقة، يعني فيها التصاق. ومن سننه التيامن بلا خلاف. نعم، تقدم الحديث: إذا توضأتم فابدأوا بما يمينكم. وأخذ ماء جديد لأذنيه بعد مسح رأسه. يقول يستحب أن يأخذ ماء جديدا لأذنيه، والقول الثاني أنه يمسح أذنيه بماء رأسه، وهذا أصح لأن الأذنين من الرأس. نعم. بعد مسح رأسه ومجاوزة محل فرض. يقول يستحب أن يجاوز محل الفرض، يعني إذا غسل يديه ارتفع، وإذا غسل رجليه كذلك ارتفع. والقول الثاني أنه لا يستحب، وإنما يستحب له أن يدير الماء على مرفقيه حتى يشرع بالعضد، حتى يتأكد أن المرفق قد وصل إليه الماء فيشمل الماء يديه بالغسل، يعني يشرع فقط في الساق، يشرع فقط في العضد، ويغسل رجليه حتى يشرع في الساق. وأما كونه يرفعه إلى نصف العضدين أو فوق فالصحيح أنه لا يستحب، وهو القول الثاني في المسألة، وهو اختيار شيخ الإسلام. نعم، فلا يستحب مجاوزة محل الفرض. نعم. ومن سننه الغسلة الثانية والثالثة، وتكره الزيادة عليها. نعم، فيكره أن يزيد على ثلاث إلا لغرض التنظيف، يكون هناك شيء من الأذى فلغرض التنظيف يزيد رابعة. ويعمل في عدد الغسلات بالأقل، ويجوز الاقتصار على الغسلة يعني الواحدة. إذا شك أنا غسلت وجهي مرتين أو ثلاثا، نقول اجعله مرتين وزد ثالثة متيقنة. نعم. ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة، والثنتان أفضل منها، والثلاث أفضل منهما، ولو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لم يكره، ولا يسن مسح العنق ولا الكلام على الوضوء. يجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة، يكتفي بواحدة، والثنتان أفضل منها، والثلاث أفضل منهما، ولو أنه نوع وجعل الغالب ثلاثا ثلاثا لكان أفضل، لأن مسلم كان يفعل هذا تارة وهذا تارة. ولو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لم يكره، هذا الوضوء غسله ثلاثا وهذا اثنتين لم يكره، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخالف فيغسل هذا ثلاثا وهذا اثنتين وهذا واحدة. يقول لا يسن ولا يسن مسح العنق لأنه ليس من الرأس، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسحه، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسحه، ولم يصح حديث في هذا الباب. قال ولا الكلام على الوضوء، هذا هو المذهب، وأنه يكره الكلام على الوضوء، أنه يكره الكلام على الوضوء حتى يكون مستحضرا لهذه العبادة، حتى يكون مستحضرا لهذه العبادة. نعم. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.